قال رحمه الله: جواب آخر، هبكم سلمنا لكم أنه مستعمل، أنه مستعمل أي فيما ذكرتم، أن نتفعل مستعمل فيما زعمتم من كونه يفيد الذي ذكرتموه، وأن هذا من باب إعادة الكلام، ويكون تفعل استعمل في غير ما وضع له في الأصل. سلمنا لكم جدلا هذا الذي ذكرتموه. قال جواب آخر: هبكم سلمنا لكم أنه مستعمل، ففي مسألتنا لا يستعمل، في مسألتنا لا يمكن أن ينزل على هذا المعنى الذي ذكرتموه. لماذا؟ فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها إذا سلمنا لكم أن تفعل يستعمل في غير ما وضع له وهو من الاكتساب والتكلف، فإن في مسألتنا لا نسلم لكم، لأنه لا يقال فإذا تطهرنا أي انقطع دمهن، فلا يقال عن المرأة تطهرت المرأة انقطع دمها، فإذا نسلم لكم جدلا في غير مسألتنا، لو سلمنا لكم نسلم لكم في غير مسألتنا، أما مسألتنا فلا يمكن التسليم لكم، لأنهم لا يقولون في لغة العرب تطهرت المرأة أي اغتسلت من الدم، أو لا تطهرت المرأة انقطع دمها، هذا لا تستعمله العرب، فإذا نسلم جدلا إلا في المسألة حقنا ما يصلح. هذا جواب جميل قوي. قال ففي مسألتنا لا يستعمل، فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، وإذا لم يجز استعماله في مسألتنا لم يقع استعماله في غيرها، فإذا لم يجز استعماله في المسألة التي وضعناها لم يقع استعماله في مسألتنا. أما ما ذكرتم من تقطع الحبل وكذلك ما ذكر في صفات الله سيأتي الجواب عليه، سيأتي الجواب عليه، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه نادر، أنه نادر، واضطرنا للقول به هنا لأن الحبل هذا شيء لا يكتسب فعلا، فاضطرنا إلى أن نقول أنه استعمل في غير أصله تقطع الحبل، لأن الحبل جماد لا يمكن أن يكتسب، فقلنا بهذا القول فيه. وهكذا أيضا قلنا بالقول في صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح أن تكون من هذا الباب لما ذكره، أنه لا يصلح أن يقال أن الله تكلف هذا الفعل واكتسب هذا الفعل بعد أن لم يكن، فقلنا بهذا للضرورة لابد من هذا القول هنا، وإلا في الأصل لا يستعمل في هذا الشيء، لكن قلنا به في تقطع الحبل لأن الحبل جماد لا يمكن أن يكتسب فعلا، وقلنا به في صفات الباري سبحانه وتعالى لأنه لا يليق بالله أن نقول تكلف هذا الفعل أو اكتسب هذا الفعل، هذا لا يصلح، فقلنا به هنا من باب الضرورة فقط، ولا لا يصلح أن يقال تفعل بهذا المعنى الذي ذكرتموه، وإنما قلنا به ضرورة. قال رحمه الله: فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، وإذا لم يجز استعماله في مسألتنا لم يقع استعماله في غيرها. وهذه نكتة بديعة، البديع الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله، وهذه نكتة بديعة شيء غريب، وكثيرا ما يستعمل بديع، مسألة بديعة أي غريبة لم يسبق إلى مثلها، فهذا معنى البديع عندهم الشيء الغريب الذي لم يسبق إلى مثله. قال: وهذه نكتة بديعة من المجاز، وذلك يبين بداعة هذه النكتة، وذلك أنه إنما يحمل اللفظ على الشيء إذا كان مستعملا على سبيل المجاز، إذا كان اللفظ مستعملا في هذا الشيء على سبيل المجاز فيحمل اللفظ على الشيء في هذه الحالة، إذا كان مستعملا فيه على سبيل المجاز، كما في قولهم رأيت أسدا متقلدا سيفا، فهنا استعمل أسدا في الرجل لأنه استعمل فيه على سبيل المجاز، استعمل على سبيل المجاز فاستعمل في الرجل. إنما يحمل اللفظ على الشيء إذا استعمل، إذا كان مستعملا على سبيل المجاز، والمجاز عندهم يعرفونه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كقولك رأيت أسدا متقلدا سيفا ولا بد من قرينة تبين على أنه استعمل في غير موضع له. والقرينة عندنا ما سمعته متقلدا سيفا. ولا يصلح أن يكون الأسد الحيوان هنا، بل المقصود به رأيت رجلا، رأيت أسدا متقلدا سيفا، معنى رأيت رجلا. استعمل هنا اللفظ على الشيء، أو حمل اللفظ على الشيء لأنه مستعمل فيه على سبيل المجاز. وأما هنا لا يمكن أن يقال به. قال رحمه الله: وذلك أنه إنما يحمل اللفظ على الشيء إذا كان مستعملا، أي اللفظ إذا كان مستعملا على سبيل المجاز. وأما مجاز استعمل في موضع آخر مثل تفعل، أما مجاز استعمل في موضع آخر كاستعمال تفعل في غير الاكتساب، وهكذا استعمال تفعل في صفات الباري سبحانه وتعالى تكبر وتجبر. وأما مجاز استعمل في موضع آخر فلا يجوز أن يجعل طريقا إلى تأويل اللفظ فيما لم يستعمل فيه. وهذه فائدة قوية. يقول مجاز استعمل في موضع آخر مثل تفعل، الأصل فيه أن يستعمل في ماذا؟ في الأشياء المكتسبة، أليس كذلك؟ استعمل هذا تفعل في موضع آخر، ما هو الموضع الآخر الذي استعمل فيه؟ تقطع الحبل، يعني في غير الاكتساب، استعمل في غير الاكتساب مثل تقطع الحبل، ومثل أيضا كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى تجبر وتكبر. ففي هذه الحالة قال: فلا يجوز أن يجعل طريقا إلى تأويل اللفظ فيما لم يستعمل فيه. فلا يجوز إذن أن نستعمل فإذا تطهرنا أنه بمعنى هنا غير إيش؟ غير الاكتساب، لا يمكن هذا أبدا، لأن استعمال اللفظ هناك إنما هو في غير موضع إيش؟ في غير موضع له استعمال اللفظ، فهو مجاز ثم نستعمله في هذا الأمر، نستعمله في هذا الشيء، فهذا لا يمكن أبدا، لأنه خرج عن أصله، هذا اللفظ خرج عن أصله، تغطى الحبل، تجبر، تكبر، استعمل هذا اللفظ مجاز، خرج عن أصله، فلا يمكن أن نستعمل هذا المجاز في إيش؟ في مجاز هناك آخر ونقول هو بمعنى غير الاكتساب، لا، نقول أنه استعمل فإذا اغتسلنا في أصله وفي معناه المعلوم، وهو بمعنى إيش؟ فإذا تطهرنا استعمل في معناه الأصلي وهو اغتسلنا وهو الاغتسال. نعيد هذه العبارة. قال: وأما مجاز استعمل في موضع آخر، فما هو المجاز الذي استعمل في موضع آخر؟ تفعل. ما هو الموضع الآخر الذي استعمل فيه؟ في غير الاكتساب، مثل تقطع الحبل، ومثل تجبر وتكبر. قال: وأما مجاز استعمل في موضع آخر فلا يجوز أن يجعل طريقا إلى تأويل اللفظ فيما لم يستعمل فيه. لا يجوز أن يجعل مجازا لتأويل اللفظ إلى تأويل اللفظ فيما لم يستعمل فيه. الآن عندنا تطهر، هل استعمل بمعنى انقطع الدم؟ هل استعمل تطهر بمعنى انقطع الدم؟ فإذا لا يصلح أن يستعمل فيه أبدا، لا يصلح أن يستعمل فيه فيقال تطهر بمعنى انقطع الدم. فعلى هذا لا يمكن البتة أن يقال تطهر بهذا المعنى الذي ذكر. لو سلمنا لكم هذا جدلا على أن تفعل يستعمل فيما ذكر ويخرج عن أصله. قال: وأما مجاز استعمل في موضع آخر فلا يجوز أن يجعل طريقا إلى تأويل اللفظ فيما لم يستعمل فيه. كلام سليم. فعلى هذا لا يصلح أن نقول تطهر هنا بمعنى انقطع الدم، لأنه ما استعمل فيه أصلا، ما استعمل في هذا الشيء البتة، فلا يمكن حمله على هذا الشيء، وإن كان سلمنا لكم فيما تقدم. قال: وفي ذلك الموضع، ما هو الموضع؟ وهو تقطع الذي ذكره. وفي ذلك الموضع إنما حملناه، أي في ذلك الموضع الذي هو معناه في غير الاكتساب، مثل تقطع الحبل، مثل تجبر وتكبر، إنما حملناه اضطرارا بس، اضطرارا، ولا لا يحمل هنا أبدا، هذا الأصل أنه لا يحمل، لكن حملناه اضطرارا لأنه استعمل في الجمادات واستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي ذلك الموضع، وهو الذي تقدم معكم، تقطع وتجبر، إنما حملناه على ذلك للضرورة، وهو أن الجمادات لا توصف بالاكتساب للأفعال، الجمادات لا توصف بالاكتساب للأفعال على خلاف كما تقدم، وإلا توصف بالإرادة، توصف بالإرادة، يريد أن ينقض، فالله وصفه بقوله يريد أن ينقض، فله إرادة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا أراد أن يجعل للجماد جرادة، إذا للجماد إرادة جعله، جعل سبحانه، جعل الجدار إرادة وغير ذلك من الأشياء، وجعل أيضا الحجر إرادة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا غير ذلك من الأمور. فليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الجماد إرادة، ليس بمستحيل، لكن هذا على هذا الآن الذي يذكر رحمه الله. قالوا في ذلك الموضع إنما حملناه على ذلك للضرورة، وهو أن الجمادات لا توصف بالاكتساب للأفعال، يعني باعتبار أنها لا تعقل، باعتبار أنها لا تعقل، وإنما يوصف بالاكتساب، هذا الأصل الذي يعقل الأمور. وهو أن الجمادات لا توصف بالاكتساب للأفعال، وأيضا بهذا الاعتبار الذي يذهبون إليه هم أنها لا إرادة لها، لا إرادة لها. والصحيح أن الله على كل شيء قدير. في سورة الكهف إيش الأول الآية؟ لا نريد يعني الآية التي أشرت إليها. نعم أحسنت. فالشاهد هو هذا الذي ذكرناه، جدار يريد أن ينقض، قال الله يريد، أثبت له إرادة. وهؤلاء بعض أهل العلم أظن شاعرة لا يثبتون الإرادة للجمادات، والذي يظهر الله أعلم أن الله على كل شيء قدير، فمن الإرادة الجمادات ما جعل الله له إرادة، ومنها ذات الجدار ومنها الحجر، كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستنكر، لكن هذه مسألة خلافية بينهم، هل الجماد له إرادة أو ليس له إرادة. والذي يظهر أنه ليس مستحيل أن يجعل في بعض الجمادات إرادة. قال وهو أن الجمادات لا توصف بالاكتساب لعدم الإرادة للأفعال وتكلفها، ولذلك يستحيل في صفات الله تعالى وفي أفعاله التكلف، هذا حق، يستحيل في صفات الله وفي أفعاله التكلف، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، هذا حرام. فلذلك خرجنا من هذا وقلنا هذا استعمال لكنه نادر، لكنه نادر، فلا يستعمل هذا النادر ثم نقول الذي هو نادر استعملناه وخرجنا عن أصله، نقول أيضا كذلك هو موجود في قوله فإذا تطهرنا، هذا لا يصلح، لأنه لا يعلم أبدا أنه يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، فنستعمل هذا المجاز الذي خرج عن الأصل، نستعمله ونخرج الأصل عن أصله، ونأتي ونقول هنا بمعنى غير الاكتساب، فإذا تطهرنا انقطع الدم، هذا لا يصلح أبدا، لأننا نحن إنما أخرجناه عن أصل للضرورة فقط، أخرجناه عن الأصل وقلنا بأنه استعمل في غير الاكتساب، ثم نأتي إلى مسألة وضع اللفظ فيها في أصلها نقول هنا لا خرج عن أصله وهو في غير الاكتساب، هذا مستحيل ولا يصلح، هذا لا يصلح. كلام جميل. قالوا في ذلك الموضع إنما حملناه على ذلك للضرورة، وهو أن الجمادات لا توصف الاكتساب للأفعال وتكلفها، ولذلك يستحيل في صفات الله تعالى وفي أفعاله التكلف، فحمل اللفظ على ما وضع لا من أجل الضرورة، أي على ما ذكرنا من أجل الضرورة فقط حملنا على هذا الشيء وأنه في غير الاكتساب، فحمل اللفظ على ما وضع لا من أجل الضرورة، وهذا لا يوجب خروجه عن مقتضاه لغير ضرورة، هذه تتمان الفائدة المتقدمة. فإذا استعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له أو فيما ذكرنا لأجل الضرورة فهذا لا يجب خروج عن مقتضاه لغير ضرورة، فإذا لا نخرج عن في قوله تعالى فإذا تطهرنا إلى هذا المعنى وهو غير اكتساب، بل نبقي على أصله وهو أنه يقتضي اكتسابا، لأنه ما في ضرورة تخرج إلى هذا الشيء. وأما في المسائل التي ذكرنا في ضرورة أخرجنا بسببها، أما هنا ما في ضرورة حتى نقول لا نخرجه من أجل كذا، ما في، ما هناك مقتضي لهذا الشيء، فنبقي على أصله. قال رحمه الله وهذا لا يوجب خروجه عن مقتضاه لغير ضرورة، وهذا جواب القاضي أبي الطيب الطبري، وهو أحد فقهاء الشافعية يقول هنا، وهو غير ابن جرير الطبري المفسر، وهذا جواب أبي الطيب الطبري، قال هو أحد فقهاء الشافعية وهو غير ابن جرير الطبري المفسر، فإنه كان مجتهدا لا يقلد أحدا. قال نريد المفتاح من الأخ الذي أخذه من المسؤول لأنه نسيه حتى نتمكن من تشغيل الماطور إذا انقطع الكهرباء. نعم يعطون المفتاح الأخ الذي أخذ المفتاح من المسؤول يسلمهم إياه لأجل الماطور لأنه محتمل أنه ينقطع الكهرباء الآن. قال وهذا جواب القاضي أبي الطيب الطبري. ما هو جواب هذا حاصله؟ ما هو حاصل جوابه هذا أبي الطيب الطبري؟ أنه لا يصلح أن نقول فإذا تطهرنا هنا بمعنى حتى يطهرنا، وأن تفعل هنا استعمل في غير الاكتساب لا يمكن هذا، لأن استعماله في غير الاكتساب إنما هو خروج عن إيش؟ عن الأصل للضرورة، خروج عن الأصل للضرورة، فلا يصلح أن نخرج عن موضعه وما هناك ضرورة فنقول استعمل في غير الاكتساب. وأما فيما ذكر تقطع الحبل الذي جعلنا نقول بهذا القول هنا، وهو أن هذه جمادات ليس لها إيش؟ اكتساب وإرادة، ليس لها كسب ولا إيش؟ ولا إرادة. وكذلك أخرجناه في صفات الله سبحانه وتعالى عما وضع له. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بتكلف إيش؟ الأفعال، لا يصلح أن يوصف بتكلف الأفعال واكتساب الأفعال، أي أنه اكتسب فعلا لم يكن قبله، لم يكن موجودا، هذا لا يصلح. إذا أراد هذا المعنى نعم، أما إذا أراد معاني الأشاعرة وهو نفي حدوث الفعل، نفي حدوث الفعل، فهذا معتقد باطل. لا زال الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يزال الله يفعل ما يشاء جل وعلا، ولا زالت أفعاله تجدد سبحانه، ولا زال يخلق جل وعلا، ولا يلزم من ذلك حدوث الفاعل. قال رحمه الله وين وقفنا يا أخوان؟ قال وهذا جواب القاضي أبي الطيب الطبري. جواب ثالث، قال تعالى في آخر الآية ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله يقول في آخر الآية ويحب المتطهرين، هذا يدل على أنهن اكتسبن فعلا لا على أنه انقطع الدم. يحب المتطهرين أي الذين يفعلون أفعال التطهر، يغتسلون وغير ذلك من أمور التطهر عن النجاسات وغيرها الأفعال القبيحة، فهذا يدل على اكتساب، لأن الله ختم الآية بقوله ويحب المتطهرين. فلو كان فإذا تطهرنا أي بمعنى انقطع الدم وهو بمعنى حتى يطهرنا، فما مدحهم الله بهذا، ما مدحهم الله بقوله، أو ما مدح النساء بهذا القول ويحب المتطهرين من الجنابات ومن الحيض إلى آخر ذلك. هذا السياق ثناء ختم به الآية، فهذا يدل على أن قوله فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، لأن الله يقول بعد ذلك ويحب المتطهرين، وهذا جواب جميل. قال جواب ثالث، قال تعالى في آخر الآية ويحب المتطهرين فمدحهن وأثنى عليهن، فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن. لو كان المقصود انقطاع الدم فإذا تطهرن ما مدحهن الله سبحانه وتعالى لأنه من غير اكتسابهن ومن غير عملهن، لكن لما كان فإذا تطهرن من اكتسابهن يغتسلن، قال الله ختاما لهذه الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمدح الله النساء المتطهرات بعد انقطاع الدم. قال رحمه الله جواب ثالث، قال تعالى في آخر الآية ويحب المتطهرين فمدحهن وأثنى عليهن، فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن، والباري سبحانه وتعالى قد ذم على مثل هذا، أي قد ذم من أراد أن يمدح بغير عمله، والباري سبحانه وتعالى قد ذم على مثل هذا فقال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ذم هذا الصنف والله ما يمدح شخصا ولم يفعل شيء من هذا، مدحهم لأنهم أتوا بأفعال يستحقون بها المدح، والله كريم سبحانه وتعالى. وأما أنه شخص يمدح ويريد أن يمدح بما لم يفعل، فهذا الله قد ذم الصنف، ذمه بهذا الشيء، فقال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال والباري سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالشخص لا يحب ولا يسعى إلى أن يمدح بما ليس فيه، فهذا كلابس ثوبي زور، فإن مدحوك الناس بما فيك فهذا بشرى عاجل المؤمن، وإلا لا تتطلع إلى هذا، تكون تعطي وتعطي وتريد الثناء والمدح، هذا أيضا تذم عليه ولا تمدح عليه، لكن إن يسر الله بمن يمدح ويثني عليه خيرا من غير استشراف منك فهذه بشرى عاجل المؤمن، أما أنك تتطلع فهذا رياء سمعة تحب هذا. وأقبح من هذا أنك تحب أن تمدح بما ليس فيك، هذا أقبح من هذا، أنك تحب أن تمدح بما ليس فيك، ما صنعت شيئا أصلا تحب الناس يثنون عليك، فهذا خطأ وهذا الصنف مذموم. قال رحمه الله والباري سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإن قيل هذا ابتداء كلام، هذا كلام مستأنف، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لا تعلق له بما تقدم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر التوابين، والتوابون ليس لهم ذكر سابق، ليس لهم ذكر سابق في الآية، فإذن هذا كلام مستأنف فلا تعلق له بما تقدم ولا تقربهن، إلى قول فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا كلام لا علاقة له بما تقدم، بل هو كلام مستأنف ابتداء كلام، لأن كيف لا، ليش لا علاقة، لأن الله قال ذكر التوابين، والتوابين ليس لهم ذكر سابق، ذكر التوابين والتوابون ليس لهم ذكر سابق حتى نقول له تعلق بكلام متقدم، فإذن هذا كلام ابتدائي فلا تعلق له بالآية حتى تستدل علينا فإذا تطهرنا بمعنى اكتسبنا فعلا، لأن الله يقول يحب المتطهرين، هذا لا دخل له بما تقدم. هذا سيؤخر جواب رحمه الله إلى موضع آخر. قال رحمه الله فإن قيل هذا ابتداء كلام وليس براجع إلى ما تقدم، بدليل قوله تعالى يحب التوابين ولم يجري للتوبة ذكر ولا لأهلها، لم يجري للتوبة ذكر ولا لأهلها، فإذا هذا كلام لا دخل له بما تقدم فلا يسلل به علينا. أقول لكم العلماء هؤلاء ما هم سهل، علماء كبار يعرفوا اللغة ويعرفوا المداخل ويعرفوا دلالة الدليل ومدلول الدليل، وهم أئمة، لذلك الإمام هذا يناقشهم فقرة فقرة، يعرف أي سيضعوا عليه، ما هو الإرادة الذي سيضعوه هنا، لأن يعرف أنهم علماء، يناقش علماء ما يناقش جهال، ومناقشة العلماء ما هي سهلة. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث، انظر، ولا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، لكن جاء في معاذ قال انتبه هؤلاء علماء ما هم يعني جهال ترسل إليهم، فأعد العدة أنهم سيضعون عليك أمور تحتاج إلى جواب. الحق يا أخوان الحصانة مهمة جدا، تضلع في العلم مهم، نسأل الله الإعانة، شخص لا يأس ما لا يدرك كله لا يترك جله، الذي لم تفهمه دعه، فإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، الذي ما تستطيع الآن ولم تفهمه تركه سيأتي فهمه فيما بعد مع الأيام إن شاء الله. هذا ابن العربي ما هو بداية الأمر صار على هذا الحال الذي الآن نقرأ كلامه، ما هو بداية الأمر، تعب حتى وصل إلى نحو هذا، فالأمور تحتاج إلى صبر، فأنت انظر في حالك قبل 5 سنوات وبعد 10 سنوات كيف أنت، في تقدم ولا ما في تقدم، بدأت تفهم أو ما تفهم، وانظر أيضا في حالك قبل طلب العلم والآن كيف أنت، تغيرت أو ما تغيرت، فإذا نحتاج الأمور إلى صبر حتى يصل الشخص إلى شيء، إن لم يصل إلى ما وصل إليه أولئك الأئمة، ما يصل إلى قريب من ذلك أو شيء الحمد لله يسره الله له فهو على خير، يعبد الله على بصيرة. قال رحمه الله: أهم شيء يا أخوان الصبر والاستمرار على هذا الخير وعدم اليأس، ولا يقنط الشخص من رحمة الله، ولا يقول أنا ما فهمت أنا كيف، وهذا الكلام كبير، مع الأيام إن شاء الله يفهم هذا الذي لم تفهمه اليوم تفهمه غدا، فلا يداخلك الشيطان من هذه النواحي. قال رحمه الله: ولم يجر للتوبة ذكر، قلنا سيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى، سيأتي الجواب عن هذه الآية الأخيرة. قال: جواب رابع عن أصل السؤال، وهو قولهم إنما حملنا الآية على هذا كما قد حفظنا موجب الغاية ومقتضاها. تقدم أن موجب الغاية ومقتضاها ما هو موجب الغاية؟ يعني أحسنت، الله يدره، أن ما بعدها ما بعد الغاية يكون مخالفا لما قبله. نحن قال حفظنا، معناه هم يقولون نحن حفظنا مقتضى الغاية وموجب الغاية، حتى يطهرن، معناه أن النهي عن قربان النساء يستمر إلى الطهر، والطهر ما هو انقطاع الدم، فإذا ما بعد الغاية مخالف لما قبله، ونحن قد حفظنا هذه القاعدة في الغاية، فأما أنتم خرجتم عن هذا وقلتم بمعنى اغتسلنا، وزدتم كلاما على في كلام الله سبحانه وتعالى، قلتم بمعنى اغتسلنا بالماء، ونحن حفظنا موجب الغاية حتى يطهرنا أي انقطع دمهن، فلا تقربوا النساء ولا تأتوا النساء من حيث الجماع حتى يطهرنا، وما بعد الغاية مخالف لما قبله، إذن انقطاع الدم يكفي، على تفصيل عندهم كما سيأتي. قال رحمه الله: جواب رابع عن أصل السؤال، وهو قولهم إنما حملنا الآية على هذا كما قد حفظنا موجب الغاية ومقتضاها، فهذا قال الإمام: فهذا لو اقتصر على الغاية يقول نعم نسلم لكم، لو اقتصر على الغاية، لكن زيد شيء آخر وهو شرط، فهذا لو اقتصر على الغاية، فأما إذا قرن بها الشرط فذلك لا يلزم كما تقدم. هذا واضح، تقدم الجواب على هذا، هذا يسلم لكم فيه إذا اقتصر على الغاية، كما في قولك لا أضربن زيدا حتى يتوب، فالضرب يستمر إلى غاية محددة وهي إيش؟ التوبة، فإذا تاب انقطع إيش؟ انقطع الأول، فهنا نعم، لأن هذه غاية مطلقة، غاية مطلقة، أما هذا مقيد بزيادة شرط إيش؟ آخر، زيادة شيء آخر، وهذا تقدم لكن أعاده هنا.